بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، يعني جواز أن يستتبع الإنسان غيره ممن لم يدعى إلى طعام إذا كان هو يريد الذهاب إلى شخص يطعمه، أو إلى شخص دعاه، ما دام قد اطمأنت نفسه إلى أن الداعي يقبل ذلك ويرضى به ويسر بمجيئه، فلا بأس بذلك. وهذا ما وقع عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولقي أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكل قد خرج وأخرجه الجوع، فأمرهم أن يذهبوا معه إلى أبي التياح رضي الله تعالى عنه ليضيفهم، وسر بذلك هو وأهله، وقدموا لهم ما تيسر لديهم من طعام في ترحاب وسرور. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عيبا، أو لم يجد في ذلك بأسا، لمعرفته بأخلاق أبي التياح رضي الله عنه، وحرصه على الضيوف. نعم. ويتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام. الحديث دل على أنه يستحب أن يجتمع على الطعام عند من يضيفهم. نعم. قال: فيه ثلاث أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الجوع وذهابهم إلى بيت الأنصاري وإدخال امرأته إياهم ومجيء الأنصاري وفرحه بهم وإكرامه لهم وفرحه بهم وإكرامه لهم وإكرامه لهم. وهذا الأنصاري هو أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم ابن التيهان، نعم. واسم أبي الهيثم مالك، يعني مالك ابن أبي التيهان. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها قوله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيتكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال فأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار إلى آخره. قال هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا وما ابتلوا به من الجوع وضيق العيش في أوقات. وقد زعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم. قالوا هذا زعم باطل، فإن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر. فإن قيل لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية، يعني أن تكون وقعت في زمنه، وغالب الأمر أنها وقعت قبل قدومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، ولثقته بمن أخبره حكى الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من هذا الاحتمال واستبعاده في ظاهره، والذي يبدو لي والله أعلم أن ما أشار إليه الشراح من أن هذه الأمور كانت في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو كانت قبل أن تفتح الفتوح على المسلمين، يعني قول أو رأي ظاهر، لأنه بعد أن من الله سبحانه وتعالى وأكرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نزل قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة يوم صلح الحديبية، وكانت قبل فتح خيبر، لا شك أن المسلمين كانوا يعانون من الضيق، ضيق العيش ومن الشدة. وبعدها لا سيما بعد أن فتح الله عليهم خيبر، وكانت من مصادر تموين المدينة بالتمور وبالزرع وغيرها. ولا شك أيضا أنه مرت أحوال توفر فيها العيش وتوفر فيها الرزق في المدينة، فإن المدينة كانت بلدة زراعة، وكانت فيها مواسم زراعية كموسم التمور أو التمر والرطب والحب وغيرها مما كان يعنى المسلمون بزراعته. كذلك ما توفر للمسلمين من بعض الغنائم كغنيمة بدر، فإنها أتاحت الفرصة للمسلمين بأن توفر لديهم كثير من الأموال، لا سيما ما غرموه في الحرب، ولا سيما ما أخذوه من الفداء وغيرها، تجعل يعني وفرة المال في المدينة ميسرة، لكنها قد تمر بهم بعض الأحيان وبعض الأيام وبعض الأزمان، قد تضيق بهم كما جرى الحال في هذه القصة، حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وخرج معه أبو بكر وعمر، ولا شك أنه إذا كان هؤلاء رؤساء القوم وكبارهم وأغناهم وصل بهم الأمر إلى هذه الشدة في الجوع، فغيرهم لعله من باب أولى. وما ذكرته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من قولها إنهم كان يمر بهم الشهر والشهر والشهر ولا يوقدون في بيوتهم نارا، وإنما يكتفون بأقل أنواع الطعام، وهما الأسودان الماء التمر والماء، كل هذا يجعل القضية يعني شبه معتادة، ولا تصل إلى مرحلة يعني ترد ما ذكره بعض الشراح وما نفاه الإمام النووي. نعم. قال: فإن قيل لا يلزم من كونه رواه أن يكون أدرك القضية، فلعله سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ولا ضرورة إليه، بل الصواب. وبالحقيقة إن مثل هذا القول لا يضر ولا ينقص من حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حق أصحابه، حتى يقال إنه لا ضرورة له، وإنما هي أحوال مرت ولعلها كانت قليلة. نعم. قال: بل الصواب خلافه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يتقلب في اليسار والقلة حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوسر وتارة ينفد ما عنده، كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، يعني أيام متتالية. وعن عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام 3 ليال تباعا حتى قبض. وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله، يعني كان أخذ لأهله 30 وسقا أو لطعام أهله، أخذها من اليهود سلفا دينا، وطلب منه اليهودي أن يدفع له رهنا، فدفع له درعه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رد الدين وأنهي الرهن، وهذا يدل على أن أحوال النبي عليه الصلاة والسلام كانت تارات وتارات. نعم. مما هو معروف وغير ذلك مما هو معروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يوسر ثم بعد قليل ينفد ما عنده، خصوصا وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينفق مما يأتيه، يعني ما كان يحبس المال عنده. وكم من رواية مرت بنا أنه كان يصلي وبمجرد ما يفرغ من الصلاة يقوم ويدخل بيته ثم يخرج للناس، ولما يسألوه عن ذلك يقول: تذكرت أن في البيت يعني جاءت بعض الغنائم وجاء بعض الفيء وجاء بعض المال، فأمرت بأن يوزع وأن يصرف، ولم يبقى عنده شيء. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه لو جاءه مهما أتاه من المال فإنه لن يبقى عنده أكثر من 3 أيام. هذه الأحوال هي التي تجعله في بعض الأحيان يعني ينفد ما عنده. نعم. ثم بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البر وإيثار المحتاجين وضيافة الطارقين وتجهيز السرايا وغير ذلك، والوفاء لمن وعدهم بأن يعطيهم. ولذلك كانوا رضوان الله عليهم إذا سمعوا بقدوم مال من أي البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون له ويتطلعون إليه لكي يعطيهم ما وعدهم. نعم. وهكذا كان خلق صاحبيه رضي الله عنهما، بل أكثر أصحابه. وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، مع برهم له صلى الله عليه وسلم وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها، ربما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان لكونهم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت بإيثاره به. ومن علم ذلك منهم ربما كان ضيق الحال في ذلك الوقت كما جرى لصاحبيه، ولا يعلم أحد من الصحابة علم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها. لكن كان صلى الله عليه وسلم يكتمها عنهم، يعني لا يبلغهم بذلك. نعم. إيثارا لتحمل المشاق وحملا عنهم. وقد بادر أبو طلحة رضي الله عنه حين قال: سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف فيه الجوع إلى أعرف فيه أعرف فيه الجوع. نعم. إلى إزالة تلك الحاجة. وكذا حديث جابر رضي الله عنه، وسنذكرهما بعد هذا إن شاء الله تعالى. وكذا حديث أبي شعيب الأنصاري الذي سبق في الباب قبله، أنه عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم الجوع فبادر بصنيع الطعام، وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم بعضا، ولا يعلم أحد منهم ضرورة صاحبه إلا سعى في إزالتها. وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى: رحماء بينهم. وأما قولهما رضي الله عنهما أخرجنا الجوع، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فمعناه أنهما لما كان عليه من مراقبة الله تعالى ولزوم طاعته والاشتغال به فعرض لهما هذا الجوع الذي يزعجهما ويقلقهما ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة وتمام التلذذ بها سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به. وهذا من أكمل الطاعات وأبلغ أنواع المراقبات. وقد نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. وقد نهي وقد ولا وقد نهى نعم وقد نهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين نعم وقد نهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين أي وكذلك نهي عن الصلاة حال الجوع لأن هذه الأحوال تشغل الإنسان عن أداء الصلاة وعن الخشوع نعم وبحضرة الطعام تتتو وبحضرة الطعام يعني وبحضرة طعام تتوق النفس تتوق النفس تتوق إليه النفس إليه تتوق النفس إليه تتوق النفس إليه وفي ثوب له أعلام أي ونهي عن الصلاة في الثوب الذي له أعلام حيث يشغل الإنسان عن الخشوع بالنظر إلى أعلامه وبتفحص المادة التي فعل منها الثوب وبرقته وبخشونته وغير ذلك وبحضرة المتحدثين وغير ذلك مما يشغل قلبه ونهي القاضي عن القضاء في حال غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه لأن هذا قد يصرفه عن إدراك الحق نعم وغير ذلك مما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكر والله أعلم. وقوله بيوتكما هو بضم الباء وكسرها لغتان بيوتكما وبيوتكما قرئ بهما في السبع نعم بيوتكما وبيوتكما بضم الباء وبكسر الباء وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه ولعل هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر من باب التخفيف عليهما ومن باب رفع الحرج عنهما ومن باب أنهما أخبراه بأمر يعني ليس من المناسب أن يخبراه به لكنهما لعلمهما بمحبته صلى الله عليه وسلم لهما صارحاه بحالهما نعم قال فيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه لا على سبيل التشكي وعدم الرضا بل للتسلية والتصبر كفعله صلى الله عليه وسلم هنا ولالتماس دعاء يعني أن النبي أيضا أخبرهم بذلك فهو ليس من باب التشكي وإنما هو من باب يعني تخفيف الأمر نعم ولالتماس دعاء أو مساعدة ولا لالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارض فهذا كله ليس فهذا كله ليس بمذموم إنما يذم ما كان تشكيا وتسخطا وتجزعا وقوله صلى الله عليه وسلم فأنا هكذا هو في بعض النسخ فأنا بالفاء وفي بعضها بالواو، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، حيث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الذي أخرجه هو الذي أخرجهما يعني الجوع. وقد تقدم قريبا بسط الكلام فيه، وتقدم بيانه مرات، وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا فقاموا هكذا هو في الأصول بضمير الجمع، وهو جائز بلا خلاف، لكن الجمهور يقولون إطلاقه على الاثنين مجاز، وآخرون يقولون حقيقة، يعني قوله قوموا يعني كان الأظهر أن يقول لهما قوما على اعتبار أن الضمير يعود إلى الاثنين، لكنه قال لهما قوموا، وهذا لعله من باب يعني إكرامهما حيث خاطبهما بضمير الجمع. ومعلوم أن مخاطبة الإنسان بضمير الجمع هو من باب التكرمة ومن باب الاحترام. نعم. قوله وقوله فأتى رجلا من الأنصار، هو أبو الهيثم مالك بن التيهان بفتح المثنى فوق وتشديد المثنى تحت مع كسرها، تيهان. وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، معنى الإدلال يعني وفيه جواز أن يعرض أو يأخذ الإنسان أو يطلب الإنسان من يعرفه، ولا يعتبر هذا نوع من التكلف أو نوع من الاستغلال أو غير ذلك. نعم. وفيه جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به، الذي يوثق به كما ترجمنا له، واستتباع جماعة إلى بيته، يعني وفيه جواز استتباع جماعة إلى بيت هذا الصديق الذي يوثق به. وفيه منقبة لأبي الهيثم، إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم أهلا لذلك، وكفى به شرفا لذلك. وقوله فقالت مرحبا وأهلا كلمتان معروفتان للعرب، ومعناه صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس بهم. وفيه استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه، وإظهار السرور بقدومه وجعله أهلا لذلك، وكل هذا وشبهه إكرام للضيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيه جواز سماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة، يعني أن المرأة لما رحبت وأهلت وسهلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم يكن في ذلك حرج، لأن هذا من الكلام الذي يجوز أن يتبادل بين الرجال والنساء. وفيه وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علما محققا أنه لا يكرهه. نعم، لأن المنهي عن أن تدخل من يكره الزوج دخوله، أما إذا تطمأنت إلى أنه لا يكره ذلك بل يسره ويرضى به فلا بأس من فعله، بحيث لا يخلو بها الخلوة المحرمة. وقولها ذهب يستعذب لنا الماء، أن يأتينا بماء عذب وهو الطيب، يعني الماء الحلو الذي يشرب ولا يكون فيه ملوحة ولا يكون فيه ما يعني مرارة أو نحو ذلك. وفيه جواز استعذابه وتطيبه. نعم، وفيه جواز استعذابه وفيه جواز تطيب الماء بحيث يستسيغ شربه وتناوله. قوله الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفا مني، هذا قول أبو التيهان رضي الله تعالى عنه، يشكر الله تعالى على أن من عليه بهذه الفرصة التي سنحت له حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى بيته يستضيفانه. نعم، يستضيفونه. نعم. قال فيه فوائد، منها استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة، وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة، وفي غير ذلك من الأحوال. وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في كتاب الأذكار، يعني أن الإمام النووي في كتاب الأذكار عقد بابا لهذا المعنى، وهو حمد الله أو مشروعية حمد الله تعالى الإنسان على أن من عليه بنعمة أو دفع عنه نقمة، ومن أراد أن يستزيد فليرجع إلى هذا الكتاب المبارك. ومنها استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه وحمد الله تعالى وهو يسمع على حصول هذه النعمة، والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة، فإن خاف لم يثن عليه في وجهه. وهذا طريق الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك ومنعه، يعني أن هناك أحاديث جاءت تمنع أن يثني الإنسان على الشخص في وجهه، وإذا أراد أن يثني عليه يثني عليه في حال غيابه، خشية أن يفتن الشخص، وربما علاه الكبر، وربما يعني وجد في نفسه فخرا وخيلاء، وكل هذا مما ينقص العمل. لذلك نهي عن أن يثنى عليه في وجهه، أما أن يثنى عليه في غيبته فلا بأس. وما وقع من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في وجوههم إنما هذا مع الأمن، مع غلبة الأمن في أنه لن يلحق من أثني عليه شيء من الكبر أو من الخيلاء أو من الإعراض. نعم. قال وقد جمعتها مع بسط الكلام في كتاب الأذكار، وفيه دليل على كمال فضيلة هذا الأنصاري رضي الله عنه وبلاغته وعظيم معرفته، لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن رضي الله عنه. نعم. قوله فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه. العذق هنا بكسر العين، وهي الكباسة، يعني الكباسة من التمر أو من الرطب، والمراد به العنقود أو بمثابة العنقود، العذق الذي يعني يبدأ أول ما يبدأ طلعا ثم بعد أن يؤبر وينمو يسمى بالعذق إلى أن يقطع. وهي وفي طرفه الذي يحمل هذا العذق يسمى بالعرجون. نعم. وهي الغصن من النخل، وإنما أتى بهذا العذق الملون ليكون أطرفا، يعني هو لم يقطع ولم يختر منه شيء، وإنما قطعه كاملا ليضعه بين أيديهم يختارون منه عند أكله، فيأكلون أنواع الرطب المختلفة، البسر والزهو والرطب، وإن يبس فالتمر أيضا. نعم. وليجمعوا بين أكل الأنواع، فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا. وفيه دليل على استحباب تقديم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. وهذا قول فيه دليل على استحباب، يعني على جواز، وليس المراد أن هذا من يعني من المستحب شرعا، وإنما هو مما جرت العادة في تقديمه، فهو من باب الجواز. نعم. وفيه استحباب المبادرة إلى الضيف بما تيسر وإكرامه بعده، لا سيما إذا كان الأمر يتطلب أن ينتظر الضيف زمنا حتى يهيئ له الطعام المناسب، فينبغي أن يقدم له بين يدي الطعام شيئا يتصبر به إلى أن يحضر الطعام، وإكرامه بعده بطعام يصنعه له، لا سيما إن غلب على ظنه حاجته في الحال إلى الطعام، فقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل، وقد يشق عليه انتظار ما يصنع. وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله للانصراف لشدة حاجته ولشدة جوعه أيضا. وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف، وهو محمول على ما يشق عليه صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف، وربما ظهر عليه شيء من ذلك فيتأذى به الضيف، لذلك يكون من المناسب تصبيره ببعض الطعام حتى يكمل بقيته. قال: وقد يحضر شيئا يعرف الضيف من حاله أنه يشق عليه وأنه يتكلفه له، فيتأذى الضيف لشفقته عليه. كل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لأن إكمال إكرامه إراحة خاطره وإظهار السرور به. وأما فعل الأنصار وذبحه الشاه فليس مما يشق عليه، بل لو ذبح أغناما بل جمالا وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي يعني الله عنهما، يعني لا تشق على هذا الأنصاري. نعم. وأنفق أموالا في ضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، كان مسرورا بذلك مغبوطا فيه والله أعلم. قوله: وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح الشاة الحلوب، لأن الناس قد يحتاجون إلى لبنها ويستفيدون منه، وعليه أن يذبح شاة لا تحلب. نعم. المدية بضم الميم وكسرها هي السكين، وتقدم بيانها مرات، والحلوب ذات اللبن، فعول بمعنى مفعول كركوب ونظائره. كركوب، كركوب، نعم، نعم، كركوب ونظائره. نعم. قوله: فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني على سبيل التذكير وعلى سبيل التنبيه. نعم. والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. قال: فيه دليل على جواز الشبع، وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه، لأنه يقسي القلب وينسي أمر المحتاجين. وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض رحمه الله: المراد السؤال عن القيام بحق شكره، والذي نعتقده يعني أن هذا الشبع الذي شبعوه سيسألون عنه، وعليهم أن يحمدوا الله ويشكروه على أن هيئ لهم ما يشبعهم. والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال إعداد النعم وإعلام بالامتنان بها، يعني التذكير بهذه النعم التي أنعم الله عليهم فيؤدوا شكرها ويحمد الله تعالى على هذا الامتنان، وإظهار الكرامة بإسباغها، لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة، والله أعلم. قوله في إسناد الطريق الثاني: قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أنبأنا أبو هشام، يعني المغيرة بن سلمة، قال: أنبأنا يزيد، قال: أنبأنا أبو حازم، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: هكذا وقع هذا الإسناد في النسخ ببلادنا. وحكى القاضي عياض رحمه الله أنه وقع هذا في رواية ابن ماهان وفي رواية الرازي من طريق الجلودي، وأنه وقع في رواية السنجري عن الجلودي بزيادة رجل بين المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسان هو عبد الواحد بن زياد. يعني أن السند جاء مرة باختصار وجاء مرة بزيادة. نعم. قال أبو علي الجباني، أبو علي الجباني الجياني، أبو علي الجياني، إيش عندكم؟ لا خلاص، نقطة ساقطة. الجياني، الجياني، أبو علي الجياني هو أحد الرواة لكتاب مسلم. قال أبو علي الجياني: ولا بد من إثبات عبد الواحد. نعم. ولا يتصل الحديث إلا به. قال: وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في الأطراف، في كتاب الأطراف، أطراف مسلم. نعم. عن مسلم عن إسحاق عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد بن أبي كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فذكر عبد الواحد ضمن رواته. نعم. قال الجياني: وما وقع في رواية ابن ماهان وغيره من إسقاطه خطأ بين. قلت: ونقله خلف الواسطي في الأطراف بإسقاط عبد الواحد، والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة ويزيد أنه لا بد من إثبات عبد الواحد كما قاله الجياني، والله أعلم. نعم، هذه مسألة يعني تتعلق بالإسناد، وبينها هنا الإمام النووي رحمه الله وضبطها بحيث استقيم الإسناد دون أن تكون فيه علة الإسقاط. نعم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في استضافة مالك بن أبي تيهان. نعم. أما الحديث الثاني وهو حديث طعام جابر رضي الله عنه، ففيه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد، منها هذا الذي كان في يوم غزوة الخندق. منها الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن كثر الطعام وبارك فيه، وكفى أهل الخندق جميعا وعددهم 1000. نعم. وقد تظاهرت أحاديث آحاد بمثل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر. يعني هذه الأحاديث وإن رويت بأسانيد مفردة أو بأسانيد آحاد، إلا أنها بمجموع الروايات بلغت درجة التواتر. نعم. وحصل العلم القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم. ومعنى انخراق العادة يعني أن تجري المسألة خارقة للعادة. نعم، زائد على العادة. وهو انخراق العادة بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة. تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة. كثرة الظاهرة ونبع الماء وتكثيره وتسبيح الطعام وحنين الجذع. يعني هي ليست فقط في كثير الطعام، بل هناك معجزات كثيرة جرت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدها أصحابه ورووها عنه، منها تكثير الطعام، ومنها تفجير الماء من بين أصابعه، ومنها مسألة الجذع لما حن عندما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، وغير ذلك من الأمور التي تناولتها كتب الحديث وتناولتها كتب السيرة، وبينت أن الله تعالى أكرم نبيه بها وجعلها من المعجزات الظاهرة. نعم. وغير ذلك مما عرف مما هو معروف، وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة كالدلائل للقفال الشاشي وصاحبه أبي عبد الله الحليمي وأبو بكر البيهقي الإمام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور وأحسنه. أفردوا التأليف في هذه القضايا وأخرجوا الكتب في ذلك. نعم. قالوا: أحسنها كتاب البيهقي، فلله الحمد على ما أنعم به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلينا بإكرامه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. انتهى الوقت.